لأن يسار الإمام ليس موضعا للوقوف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره أخذ بيده وأداره من خلفه حتى أقامه عن يمينه كما في الصحيحين، وكذلك فعل مع جابر رضي الله عنه لما وقف عن يساره، فإنه أخذ بيده وأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه كما عند مسلم في الصحيح. قالوا فدل ذلك على أن اليسار ليس موقفا للمأموم الواحد، إذ لو كانت الصلاة عن يسار الإمام للمأموم الواحد جائزة صحيحة لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذه الحركة، ولما حرك ابن عباس وجابرا هذه الحركة في أثناء الصلاة. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على نقلهما من جهة اليسار إلى جهة اليمين مع ما في ذلك من حركته في أثناء الصلاة وحركة ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في أثناء الصلاة، علمنا أن الصلاة في جهة اليسار لا تصح. هذا ما قرره الحنابلة، والذي عليه أكثر العلماء أن صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام صحيحة، أن صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام صحيحة ولو مع خلو اليمين قياسا على اليمين. قالوا إنه لو وقف عن يمين الإمام صحت صلاته، فكذلك إذا وقف عن يسار الإمام، إذ لا فرق في وقوفه. قالوا وأما الحديث فهو فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، ونحن نقول بالاستحباب. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه ابن عباس ولا جابرا على عدم جواز ذلك أو عدم صحة الصلاة، ولو كانت الصلاة للمأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام غير صحيحة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا على هذا، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا عندي أرجح والله أعلم، أن من وقف عن يسار الإمام مع إمكان أن يقف عن يمينه أنه ترك المستحب لكن صلاته صحيحة، وكما يقول العلماء الأصل صحة الصلاة ما لم يقم الدليل على البطلان، ولم يقم دليل ظاهر على بطلان صلاة المأموم إذ ذاك، بل أشار بعض أهل العلم إلى ملمح حسن هنا، قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما عقد التحريمة وهو على يسار الإمام، فلو كانت الصلاة لا تصح ابتداء لما صحت صلاته من الأصل، وكذلك بالنسبة لجابر رضي الله عنه. فهذا يدل والله أعلم على أن الأفضل للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن اليسار فقد ترك الأفضل ولكن صلاته صحيحة، إذ لم يقم دليل على بطلان صلاته. نعم. قال رحمة الله عليه: وتقف المرأة خلفه. نعم، أي أن المرأة إذا صلت خلف الرجل فإنها تقف خلفه مطلقا ولا تقف عن يمينه ولا عن يساره، وكذلك تقف خلف صف الرجال، فلو كان المأمومون جماعة من الرجال ومعهم امرأة واحدة فإنها تصف خلف صف الرجال وحدها ولا تصف مع الرجال ولا مع الصبيان، بل تصف خلفها فتكون مؤخرة. قال أنس في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت جدته قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت جدة أنس رضي الله عنه فقال لهم: ألا أصلي لكم؟ فقام على حصير فصلى، وصلى أنس واليتيم وراءه، اليتيم يكون دون البلوغ فهو صبي مميز، فصف أنس مع الصبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز وراءهم. العجوز إما أنها جدة أنس وإما أنها أم أنس، جاء هذا وجاء هذا، صلت وراءهم وهي وحدها ولم تصف معهم مع قرابتها لهم، فمن باب أولى إذا لم تكن قريبة لهم أنها تصف خلف الصف. وهذا حكم خاص بالنساء أن المرأة تقف خلف الصف ولو كانت واحدة وتصح صلاتها، وهذا يميز صلاة المرأة عن صلاة الرجل بالنسبة للانفراد خلف الصف. إذن أين تقف المرأة؟ المرأة تقف خلف الإمام إذا كانت واحدة، ولا تقف عن يمينه ولا عن يساره، فإذا كانت واحدة مع جماعة رجال فإنها تقف خلف الرجال، هذا المشروع في حقها. فإن صفت بجوار الإمام أو بجوار الرجال فإن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أن الصلاة لا تبطل، لا صلاة المرأة ولا صلاة الإمام والرجال، ولكن هذا خلاف المشروع في حقها. نعم. قال رحمه الله: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. نعم، أي إن صلى الرجل ركعة خلف الصف، فقلنا إن صلى الرجل هذا يخرج المرأة، فقد تقدم معنا أن المرأة تصلي خلف الصف ولا حرج، وقد دلت على ذلك السنة. ركعة هذا يخرج ما لو صلى منفردا أقل من ركعة، ما لو صلى منفردا أقل من ركعة، فإنه لو صلى أقل من ركعة منفردا ثم صافه أحد فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، وسيأتي إن شاء الله بيان المراد بالركعة. فإن صلى الرجل خلف الصف منفردا لا يصافه أحد ولو صبيا مميزا ركعة فأكثر، فإن صلاته تبطل. والركعة قال بعضهم إنها إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فهذه ركعة، فلو أن المنفرد خلف الصف كبر تكبيرة الإحرام ثم بقي منفردا إلى أن ركع الإمام ثم رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تبطل، حتى لو جاء أحد وصف معه بعد رفع الإمام رأسه من الركوع تبطل صلاته، لأن الركعة تدرك بالركوع، وهذا قد فاته الركوع مع الإمام لأنه كان منفردا فتبطل صلاته. أما لو أنه كبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم ركع منفردا وأثناء الركوع جاء رجل فصافه أو صبي مميز فصافه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح. وقال بعض الحنابلة المقصود بالركعة الركعة التامة، الركعة التامة أي إن صلى منفردا ركعة تامة فإن صلاته تبطل. أما إذا لم يصلي ركعة تامة منفردا فإن صلاته لا تبطل. وعلى هذا القول لو أن المنفرد صلى خلف الصف منفردا وركع منفردا ورفع منفردا وسجد مع الإمام منفردا وأثناء السجود جاء آخر فصف معه تصح صلاته لأنه لم يصلي ركعة تامة. أما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وهو لا زال منفردا فإن صلاته تبطل، والراجح الأول أنه إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصاف المنفرد أحد أن صلاته تبطل. وهذا معنى ما ذكره المصنف، وهذه مسألة عظيمة الشأن كثيرة الوقوع، وقد كثر فيها كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولذلك سأبسطها بذكر خلاف أهل العلم فيها وبيان الأدلة وبيان الراجح لعظم شأن هذه المسألة وتعلقها بصحة الصلاة وكثرة كلام العلماء فيها. فأقول إن المنفرد خلف الصف إما أن يكون امرأة وإما أن يكون رجلا، فإن كان امرأة صحت صلاته لما تقدم معنا، وإن كان رجلا فقد اختلف العلماء في صحة صلاته على ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذكرناه وهو بطلان صلاة المنفرد خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وروي عن الإمام مالك وعليه جماعة من المحدثين، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ويدل لهذا القول ما جاء عن وابصة رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. ووجه الدلالة ظاهر جدا، فإن هذا الرجل قد صلى منفردا خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فدل هذا على أن صلاته باطلة التي صلاها خلف الصف، إذ لو كانت صحيحة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. كما يدل هذا الحديث على أن من صلى خلف الصف تبطل صلاته مطلقا، سواء وجد مكانا في الصف أو لم يجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله، لم يقل له هل جئت ووجدت الصف مكتملا أو لا. وقد تقدم معنا ذكر القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا يدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف تبطل مطلقا، سواء وجد مكانا في الصف أو لم يجد. أيضا يدل لهذا القول ما جاء عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاته فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف وقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة، وحسنه أحمد والنووي، وصححه ابن القيم والعيني وأحمد شاكر والأرناؤوط والألباني والوادعي. وفي رواية عند أحمد: لا صلاة لرجل فرد خلف الصف، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وهذا الحديث الصحيح يدل على ما دل عليه الحديث الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ولا تصح، سواء وجد فرجة في الصف فلم يدخل فيها أو لم يجد، لا تصح صلاته. هذا القول الأول. والقول الثاني أن صلاة الرجل المنفرد خلف الصف تصح مع الكراهة، أن صلاة الرجل المنفرد خلف الصف تصح مع الكراهة. وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا: الرجل إذا صلى منفردا خلف الصف تصح صلاته ولكن تكره. ويدل لهذا القول حديث أبي بكرة الذي تقدم معنا، وهو أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري في الصحيح. قالوا: هذا يدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح. كيف؟ قالوا: لأن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ماذا فعل؟ كبر تكبيرة الإحرام وركع وهو منفرد، ثم مشى حتى دخل في الصف. وإذا صح بعض الصلاة منفردا صحت كلها. قالوا: وإذا صح بعض الصلاة منفردا حال كون المصلي منفردا صحت كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. أيضا يدل لهم حديث ابن عباس في الصحيحين أنه لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره من خلفه وجعله عن يمينه، وكذلك حديث جابر عند مسلم. قالوا: ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس كان خلفه وهو يصلي ولم تبطل صلاته، وكذلك بالنسبة لجابر رضي الله عنه. ويدل له أيضا حديث المرأة أنها صلت خلفهم. قالوا: والأصل استواء الرجل والمرأة في الأحكام. لما صحت صلاة المرأة منفردة خلف الصف فإن صلاة الرجل منفردا خلف الصف تصح. طيب يا جمهور، ماذا تفعلون بأدلة الحنابلة؟ قالوا: نحملها على الكراهة جمعا بين الأدلة، أو نقول معنى لا صلاة للذي خلف الصف لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة للمنفرد خلف الصف. والقول الثالث قالوا: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا إذا لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن من الوقوف عن يمين الإمام. إذن هم يقولون إن صلاة المنفرد خلف الصف ما تصح إلا في حالة واحدة، وهي حالة الضرورة. ما هي حالة الضرورة؟ قالوا: ألا يجد فرجة في الصف، الصف محكم ولم يتمكن من أن يقف على يمين الإمام، يمين الإمام ضيق ما يكفي ليقف فيه. قالوا: هنا يقف خلفهم وتصح صلاته. وقال بهذا الحسن البصري، واختار هذا القول ابن تيمية وابن سعدي وابن إبراهيم والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع، واستدلوا لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف في حال عدم الضرورة بأدلة الحنابلة، واستدلوا لصحة صلاته عند الضرورة بعمومات الشريعة كقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأنه لا واجب مع العجز، وهذا قد عجز فلا واجب عليه. أيضا استدلوا على هذا بحديث المرأة. كيف؟ قالوا والمرأة صحت صلاتها منفردة خلف الرجال لأنها لا يمكن أن تصاف الرجال فهي معذورة، فكذلك هذا المضطر معذور، فتصح صلاته منفردا خلف الصف كما صحت صلاة المرأة منفردة خلف الصف بجامع العذر في كل. المرأة صحت صلاتها منفردة خلف الصف لأنها لا يمكن أن تصاف الرجال، وهذا لم يجد مكانا، فتصح صلاته قياسا على صحة صلاة المرأة. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم هو القول الأول، أن صلاة المنفرد خلف الصف بأن صلى ركعة فأكثر منفردا أن صلاته تبطل ولا تصح، لصراحة أدلة هذا القول وصحتها فيما يظهر لنا. وأما استدلال الجمهور بحديث أبي بكر فإنا نلتزمه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يصلي ركعة منفردا خلف الصف. وأما استدلالهم بحديث ابن عباس وجابر فإنا نلتزمه كذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصلي ركعة خلف الإمام، وإنما جزء من قيامه كان وهو خلف الإمام، وكذلك جابر، ونحن نلتزم هذا. وأما قولهم إنا نحمل الأحاديث التي استدل بها الحنابلة على الكراهة أو على نفي الكمال فإنه لا يستقيم مع تلك الأحاديث. كيف نقول على الكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة؟ لو كانت مكروهة ما أمره أن يعيد الصلاة، وكيف نحملها على نفي الكمال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يعيد الصلاة؟ لا شك أن تأويل الجمهور لهذين الحديثين لا يستقيم، بل هو بعيد ويرده نص الحديثين. وأما حديث المرأة فهذا مما اختلفت فيه النساء عن الرجال في الصلاة بالدليل. وأما العجز الذي ذكره أصحاب القول الثالث فإنا لا نسلمه لأنه ليس عاجزا، ينتظر ويصبر، فإن جاء أحد صلى معه، وإن لم يأتي أحد حتى سلم الإمام فإنه مأجور على صبره وامتثاله ومأجور على صلاة الجماعة. لأنه إذا كان الذي تطهر في بيته ثم جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا يكتب له أجر الجماعة، فمن باب أولى هذا الذي جاء مبكرا لكن لم يجد مكانا أنه يكتب له أجر الجماعة، فأين الضرورة هنا؟ لا ضرورة، ولا نسلم وجود يعني الضرورة، على أنه يراعى في هذا الحكم أمران. الأمر الأول، لو أن رجلا صلى خلف الصف منفردا مقلدا للمذهب الحنفي أو للمذهب المالكي أو للمذهب الشافعي فإنا لا نبطل صلاته ولا نقول له إن صلاتك باطلة أعد الصلاة، وإنما نعلمه ما نرى للمستقبل. والأمر الثاني أنه لو صلى رجل منفردا خلف الصف وهو جاهل فإنا لا نبطل صلاته، وإنما نعلمه لما يأتي من الزمان ونأمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط. يعني عندنا رجل وجدناه يصلي خلف الصف منفردا، قلنا له لماذا تصلي منفردا خلف الصف؟ قال لي ما يجوز هو؟ قلنا نعم ما يجوز. قال أنا ما أدري، أنا ما علمت. قلنا له لا يجوز ولا تصح الصلاة. قال طيب أنا صليت يمكن 10 صلوات 20 صلاة في الماضي وأنا منفرد خلف الصف. نقول صلاتك الماضية صحيحة، ولكن أعد هذه الصلاة، أعد هذه الصلاة. ما دليلنا على هذا؟ حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بأن يعيد صلواته الماضية، مع أنه قال لا أحسن غير هذا. فإن كان الذي يصلي خلف الصف منفردا جاهلا بالحكم، وعرفنا هذا في وقت الصلاة، فإنا نأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة فقط، وأما صلواته الماضية إن وقعت فإنها صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. أما لو سألنا بعد خروج الوقت، شخص صلى بعد العصر خلف الصفوف منفردا ثم جاءنا بعد المغرب وقال يا شيخ أنا صليت بعد العصر خلف الصف منفردا، قلنا له لماذا؟ قال والله الذي علمنا شيوخنا في البلاد وهم أحناف أو وهم مالكية أو وهم شافعية أنها تجوز. قلنا صلاتك صحيحة. قال أنا كنت جاهلا. قلنا صلاتك الماضية صحيحة لأن الوقت قد مضى وخرج، لكن اعلم أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ونعلمه للمستقبل. إذا تبين ذلك فماذا يفعل من جاء ووجد الصف مكتملا؟ نقول أولا يبحث عن فرجة في الصف، فإذا رأى الناس متوسعين في الوقوف فإنه يوجد له فرجة. والمشروع لأهل الصف أن يلينوا في يده، إذا أراد أن يدفع هذا قليلا وهذا قليلا حتى يوجد فرجة، المشروع لهم أن يلينوا في يده. فإن لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام عند أكثر العلماء، ويغتفر ما قد يترتب على ذلك. نعم هو سيخترق الصف ثم يقف بجوار الإمام وهذا خلاف السنة، لكن هذا يغتفر من أجل تصحيح صلاته، وتصحيح صلاته مصلحة عظمى، فيغتفر ما قد يترتب على ذلك. لكن إذا لم يجد فرجة ولم يتيسر له أن يقف عن يمين الإمام، فهل يجذب رجلا من الصف الذي أمامه؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا يجذب رجلا من الصف الذي أمامه. لماذا؟ قالوا لإصلاح صلاته، وإصلاح صلاته مصلحة عظمى. واحتجوا على هذا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى خلفه خلف الصف، لمن صلى وحده خلف الصف: ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا فصلى معك؟ ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا فصلى معك؟ رواه ابن الأعرابي وضعفه العلماء، وقال الألباني ضعيف جدا. لو صح وجه الدلالة منه ظاهر، ألا دخلت في الصف يعني بحثت عن فرجة حتى تدخل في الصف، أو جذبت رجلا إذا لم تجد فرجة فيصلي معك، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجذب رجلا لضعف الحديث، ولأنه لو جذب رجلا لقطع الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فلا يجوز أن يقطع الصف، ولأنه يظلم المجذوب. كيف يظلمه؟ قالوا ينقله من الأفضل إلى ما دونه، الصف المتقدم أفضل من الصف الذي يليه، فهو يظلمه، ولأنه يشوش عليه صلاته. وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز له أن يجذب رجلا من الصف. طيب، هل له أن ينبه أهل الصف أنه وحده لعل أحدا منهم يتأخر من أجله باختياره؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، قالوا لا يجذب رجلا، ولكن ينبه، كان يتنحنح أو يقول سبحان الله، لعل رجلا إذا سمعه منهم أن يتأخر فيصف معه باختياره. والذي يظهر أن هذا لا يشرع أيضا، لأنه يؤدي إلى خلخلة الصف. فالراجح على ما اخترناه أنه إن لم يجد فرجة في الصف ولم يستطع أن يقف عن يمين الإمام، أنه ينتظر ويصبر، فإن جاء أحد صف معه، وإن لم يأتي فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام شرع لأحد المصلين أن يتصدق عليه فيقوم فيصلي معه، فإن لم يتصدق عليه أحد صلى لوحده وله أجر الجماعة مع أجر الصبر والامتثال، وهذه فضيلة ولا حرج فيها. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، يتفرع على هذا، لو جئت ورأيت رجلا يصلي وحده خلف الصف ورأيت فرجة في الصف الذي أمامه. أنا جئت دخلت المسجد فوجدت رجلا منفردا خلف الصف، وفيه على يمين الصف الذي أمامه فرجة يمكن أن أصلي فيها. هل الأفضل أن أصف بجواره أو أصل الصف؟ قال بعض أهل العلم الأفضل أن يصل الصف، لأن وصل الصفوف واجب على اختياره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي، وقال من وصل صفا وصله الله. وهذا مفرط، هذا الذي وقف وحده مفرط. كيف مفرط؟ ما دام في فرجة في الصف فهو الذي فرط وقف، لماذا لم يذهب ويصلي في الصف؟ وقال بعض أهل العلم بل الأفضل أن يصلي معه ليصحح صلاته فينال أجر تصحيح صلاته، لأنه لو ما صلى معه ستبطل صلاته. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن غلب على ظنه أنه سيأتي من يصف معه قبل أن يركع الإمام ويرفع من الركوع، فإن الأفضل أن يتقدم إلى الصف. يعني أنا دخلت المسجد وأنا أرى رجلا خلفي يمشي، فيغلب على ظني أن هذا الرجل إذا جاء سيرى الصف مكتملا فيصف مع هذا فتصح صلاته. الأفضل أن أتقدم للصف وأنال فضيلة الصف. أما إذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد، الشارع كان خاليا ما يوجد أحد، والإمام على وشك أن يركع، وغلب على ظني أني لو ذهبت وصليت في الصف هذا سيبقى منفردا، فالأفضل أن أصلي معه، الأفضل أن يصلي معه ليصحح صلاته. وقد ترك الصف المتقدم لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فنرجو له عظيم الأجر وعظيم الثواب. تترتب على هذه المسألة مسألة الركوع قبل الصف، ما حكم الركوع قبل الصف؟ إن كان الركوع دون الصف وقبل الصف لغير عذر فهذا لا يجوز، دخل والإمام يقرأ الفاتحة، والإمام ماذا؟ يقرأ الفاتحة، فكبر دون الصف وركع وأخذ يمشي حتى يصل إلى الصف، نقول هذا لا يجوز لأنه لا حاجة إليه ولم يرد به دليل، ولم يرد به دليل، بل نقول يجب أن يمشي حتى يدخل في الصف ويصلي مع الصف. وما حكم صلاته؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، خالف وصلاته صحيحة، لأنه عقد الصلاة وصلاة المنفرد خلف الصف عندهم صحيحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فإن صلاته صحيحة مع إساءته. لاحظوا يا أخوة أننا نتكلم عن من؟ عن من ركع بغير حاجة. فهذا إن أدرك ركوع الإمام، ومن باب أولى إذا أدركه قبل الركوع، أن صلاته صحيحة مع إساءته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أدرك الإمام ساجدا صحت صلاته مع إساءته. والأظهر والله أعلم أن صلاته تصح إذا أدرك الإمام قبل الركوع أو قبل أن يرفع رأسه من الركوع مع إساءته، فإن كان عالما فإنه يأتم وصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر، ما هو العذر؟ يخشى أن تفوته الركعة، دخل وراء الإمام راكعا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يركع دون الصف ولو فاتته الركعة، لا يركع دون الصف ولو فاتته الركعة. وقال بهذا أبو حنيفة رحمه الله ومالك في قول وإسحاق رحم الله الجميع، قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إلى مثل هذا الفعل، فكان جائزا ثم حرم. جاز لأبي بكر ثم حرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، يعني على تفسيرهم لا تعد إلى ركوعك دون الصف. وذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يركع دون الصف للعذر ثم يدب حتى يدخل في الصف، ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم هذا جائز مع الكراهة، قال بعضهم هذا جائز مع الكراهة، وقال بعضهم هذا جائز مباح، وقال بعضهم هذا سنة ومشروع. واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حرصه، وحرصه أنه ركع دون الصف، ولا تعد معناها لا ترجع إلى السعي والتأخر، لا تعد إلى أن تتأخر حتى تدركنا ونحن في الركوع، تعال مبكرا، ولا تعد إلى الهرولة السعي سعى حتى يدرك، والسعي لإدراك الصلاة منهي عنه. قالوا فدل ذلك على الجواز. وبعض الذين قالوا بالكراهة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا يدل على الجواز، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يدل على الكراهة، وحملوا هذا على لا تعد على النهي عن الركوع دون الصف، لكن قالوا نحمله على الكراهة حتى لا يكون هناك تناقض في نفس القول. زادك الله حرصا ولا تعد، فقالوا زادك الله حرصا يدل على الجواز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد يدل على الكراهة. أيضا قالوا لثبوته عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن الزبير وهو على المنبر في المسجد الحرام إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى فليركع حين يدخل فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. ابن الزبير وهو في المسجد الحرام على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل المسجد ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. رواه الطبراني واختلف في إسناده وصحح الألباني إسناده. فهنا ابن الزبير ينسب ذلك إلى السنة، وهذا حجة من قال إنه سنة وإنه مشروع. وجاء عن أبي أمامة بن سهل أنه رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع وكبر وركع ثم دب وهو راكع حتى وصل إلى الصف. رواه البيهقي وصححه الألباني. زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الإمام راكعا، ماذا فعل؟ مشى، لم يركع فورا، مشى لأن المشي أسرع، فلما اقترب من الصف ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف راكعا. أيضا جاء عن زيد بن وهب قال خرجت مع ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، يعني ما دخل في الصف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، فلما قضى الإمام قمت، هذا زيد يقوله، قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ ابن مسعود بيدي فأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. زيد بن وهب كان مع ابن مسعود رضي الله عنه في داره فخرج من داره ودخل المسجد فلما توسط المسجد ركع الإمام ماذا فعل ابن مسعود؟ كبر وركع من مكانه، وزيد كبر مثله، ومشيا معا حتى وصل إلى الصف وقد رفع الناس رؤوسهم من الركوع، فأدرك الصف حال قيام الناس من الركوع. فلما سلم الإمام قام زيد ليقضي ركعة. لماذا؟ لأنه يرى أنه لم يدرك، لأن الناس رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف. فأخذ ابن مسعود بيده وأجلسه، فجلس سلم، فقال له ابن مسعود: قد أدركت، قد أدركت. فدل هذا، ذكرنا من رواه، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني. والراجح والله أعلم أنهم إن كانوا اثنين فأكثر فإنه يجوز لهما الركوع دون الصف والمشي معا إلى أن يدخل الصف، على كل حال سواء غلب على ظنهما إدراك الإمام وهو راكع أو لم يغلب على ظنهما، ما دام أنهما اثنان فأكثر يكبران ويركعان ثم يمشيان معا، سواء وصل عند الركوع يعني وأدرك الركوع أو رفع الإمام أو سجد الإمام، فإن هذا جائز. أما إذا كان واحدا فإن غلب على ظنه أنه يدرك الإمام راكعا جاز له أن يركع دون الصف ثم يدب حتى يدخل في الصف، وإلا لم يجز له ذلك لعدم الفائدة الشرعية من فعله على ما نختاره. يعني إذا كان الإنسان واحدا ودخل الصف ورأى الإمام راكعا، إن غلب على ظنه أنه إن كبر من مكانه وركع ودب سيدرك الإمام راكعا، ولكن كما يقولون يكسب الوقت، لأنه لو بقي حتى يدخل في الصف إذا كبر ربما رفع الإمام، أما إذا كبر قبل وركع وأدرك الإمام فقد أدرك الركعة. أما إذا غلب على ظنه أنه لن يدرك الإمام راكعا واحد دخل من آخر المسجد النبوي وقد ركع الإمام في غير أوقات الزحام، يغلب على ظنه أنه يمكن يدرك الركعة الأخيرة، هذا ما يجوز له أن يدخل ويركع دون الصف، لأنه كغير المعذور سواء، لا فائدة من ركوعه دون الصف. طيب، ما حكم صلاة من ركع دون الصف لعذر؟ هذا إن كان واحدا وأدرك الإمام راكعا فإن صلاته صحيحة، لأنه لم يصلي ركعة منفردا خلف الصف، فهذا ما في إشكال. واحد ركع دون الصف، كان لوحده، كبر وركع ومشى وأدرك الإمام راكعا، صلاته صحيحة ما في إشكال، لا عند الذين يرون أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولا عند غيرهم. لأنه لم يصلي ركعة منفردا خلف الصف. أما إذا أدرك الإمام إذا أدخل في الصف وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، يعني لم يدخل في الصف والإمام راكع، وإنما دخل في الصف وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا عند كثير من العلماء صلاته صحيحة، لأنهم يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فما في إشكال. وذهب بعض العلماء إلى صحة صلاته ما لم يسجد إمامه، ما لم يسجد إمامه، أدرك الإمام وقد قال سمع الله لمن حمده ودخل في الصف، كبر قبل ودب ودخل في الصف وقد رفع الإمام، قالوا صلاته صحيحة. أدرك الصف وقد قال الإمام الله أكبر وهوى للسجود، صلاته صحيحة. أما إذا سجد الإمام قبل أن يصل إلى الصف فإن صلاته باطلة، ونص على هذا الحنابلة والإمام محمد بن إبراهيم، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه، وسماحة الشيخ بن باز في فتاواه، أنه تصح صلاته ما لم يسجد الإمام قبل أن يصل إلى الصف. وهذا لأنه لم يصلي ركعة تامة منفردا خلف الصف، ما دام أدرك السجود فقد أدرك بعض الركعة، إذن لم يصلي ركعة تامة خلف الصف. واضح يا إخوة؟ لأن بعض الناس رأى هذا في فتاوى بن باز وقال كيف يقول بن باز هذا؟ نقول نعم، لأنهم يقولون ما صلى ركعة تامة منفردا خلف الصف، بل صلى بعض الركعة وهو مع الصف، فصلاته صحيحة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه إذا لم يدرك الركوع مع الإمام فإن صلاته لا تصح، ويجب أن يلغي ما مضى وأن يكبر تكبيرة جديدة. جاء وهو واحد فرأى الإمام راكعا فكبر عند دخوله ودب راكعا، إن أدرك الإمام وهو راكع فالحمد لله حصل المقصود والصلاة صحيحة، وصل وقد قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقام، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه صلى ركعة على تفسيرنا وهو منفرد خلف الصف. ماذا يصنع؟ نقول إذا وصلت إلى الصف كبر تكبيرة جديدة وقد فاتتك الركعة، وقد فاتتك الركعة. هذا هو الراجح إذا كان منفردا. أما إذا كان اثنين وكبرا معا ومشيا معا فإن صلاتهما صحيحة، أدرك الإمام في الركوع أو بعد الركوع. لماذا؟ لأنهما لم يصليا منفردين خلف الصف، كان اثنين، فلا مبطل لصلاتهما ولو صلى يا ركعة، فإن صلاتهما صحيحة. وهذا هو الذي ورد عن ابن مسعود مع زيد ابن وهب. أما إذا كان منفردا وفاته الركوع فكما قلنا نرى والله أعلم أن صلاته باطلة، وهذا ظاهر حديث أبي بكر أنه أدركه وهو راكع، وظاهر الآثار عن ابن الزبير وغيره أنه يدب حتى يدركهم راكعين. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فلم يدرك الإمام راكعا فإن صلاته تبطل إذا كان منفردا. هذه خلاصة ما في هذه المسألة وما يقرره العلماء في هذه المسألة، ولعلنا نكتفي بها ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. سبحان الله، خمسة إلى خمسة. على كل حال أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجيب عن الأسئلة أحب أن أنبه على ثلاثة أمور، على أمرين يتعلقان بالدرس وعلى أمر يتعلق بمصلحة عامة. أما الأمران الأولان فالأمر الأول منهما أنه قد مر بنا حديث عمرو ابن سلمة، وهكذا كنت أنطقه بفتح لام سلمة، لأن الذي في ذهني أن العلماء وضعوا ضابطا أن سلمة بفتح اللام إلا في بني سلمة فبكسر اللام، لكن نبهني بعض الطلاب جزاه الله خيرا إلى أن بعض المحدثين يضبطون بكسر لام سلمة فهو سلمة، فراجعت فوجدت أن العلماء يستثنون من الضابط أمرين: سلمة والد عمرو وبني سلمة القبيلة، فيقولون سلمة حيثما ورد بفتح اللام إلا في سلمة والد عمرو وبني سلمة. وعلى هذا كلما وجدت سلمة فهو بفتح اللام، إلا في سلمة والد عمرو فهو بكسر اللام، وفي بني سلمة فهو بكسر اللام. وعليه فصححوا هذا: عمرو ابن سلمة، ابن سلمة بكسر اللام. نسيت الأمر الثاني، لا حول ولا قوة. نعم، والأمر الثاني بالنسبة للروايات التي أذكرها، أنا أختار من روايات الأحاديث ما يتفق مع الدلالة على القول، فقد أذكر الحديث برواية أبي داود وأترك رواية البخاري، ولا أقول إن البخاري روى الحديث، لأن رواية البخاري ليس فيها ما يدل على القول وإن كانت القصة واحدة. مثلا في استدلالنا بصلاة الخوف على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ذكرت حديث أبي بكر في صفة صلاة الخوف، وقلت رواه أبو داود وصححه الألباني، ولم أذكر رواية البخاري في حديث جابر في صفة صلاة الخوف، والصفتان متقاربتان، لكني تركت رواية البخاري لأن رواية البخاري ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأولين ركعتين وبالآخرين ركعتين. لكن رواية أبي داود في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين سلم، وهذا الذي يدل على المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم صلاته بالتسليم الأولى ثم صلى بالنفر الباقين. فبعض الإخوة قد يرجع ويجد أن أصل القصة في البخاري، يقول الشيخ ذكرها في أبي داود وفي البخاري. أنا أختار من الروايات ما يتفق مع الدلالة على القول، وقد يغيب عني، قد تغيب عني الرواية أحيانا في البخاري أو مسلم، لكن في الغالب أني أختار الرواية التي فيها الدلالة على المقصود ما دام أنها صحيحة ولو لم تكن في البخاري ولا مسلم. أما الأمر الثالث فإني أنصح نفسي وإخواني بما ذكرته مرارا، ألا وهو التثبت في الأقوال، وألا نعجل في نقل الأخبار والأقوال، لا سيما إذا كانت تتعلق بدين مسلم أو بعرض مسلم. ينبغي ألا نحمل أنفسنا وزر نقل الخبر حتى نتثبت من صحته، ويظهر لنا نحن خاصة أن في نقله مصلحة، فإنه لا يجوز لنا أن ننقل الخبر حتى نعلم أنه صحيح ونعلم أن فيه مصلحة. فإذا لم يظهر لنا صحة الخبر فلا يجوز لنا أن ننقله، ومن روى خبرا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وإذا لم يظهر لنا في نقل الكلام مصلحة مع ما يظهر فيه من الكلام في دين رجل أو عرضه فإنه لا يجوز لنا أن ننقله، وإن نقله غيرنا لأنه ظهر لهم فيه مصلحة. وهذا دين نتقرب به إلى الله، وهو خلاف الأصل فيجب أن نحتاط فيه. الأصل أن لا يتكلم في مسلم في دينه ولا في عرضه إلا إذا اقتضى دين الله عز وجل الكلام فيه، فهو خلاف الأصل فيجب أن نحتاط فيه. والعلماء علماء الجرح والتعديل أكثر الناس احتياطا، يحتاطون ولا يتعجلون، ولا يتكلم الواحد منهم حتى يستقيم له الأمر، وقد لا يرى غيره أن الأمر كما قال، والأمر دين، لكنه لا يتهم بأنه متشدد ولا متعجل لأنه ما تكلم إلا وقد ظهرت عنده الأدلة. هذا بالنسبة له. أما نحن في نقلنا الأخبار فلا ينبغي أن نعجل، وإن من عجب أن يوجد في من يدعون السنة من يكذب وينشئ القصص ليطعن في بعض من يرى بزعمه أنهم على البدعة. ومن عجيب ما رأيته أن قوما نشزوا قصة عن شيخ فاضل عالم من علماء الجزائر أنه لقي شيخا فاضلا في المدينة وأنهما اتفق على تجريح فلان وفلان، وعلى أنه إنما هناك خمسة فقط يسلمون من التجريح، مع أني أكره حجر العلم في بلد، لأن الإنسان ما يعرف كل الناس، ويكذب الذي يقول أعرف كل الناس في البلد. نعم يقول من أعرفه وأزكيه فلان وفلان، ومن أعرفه وأجرحه فلان وفلان، هذا إذا كان عنده علم. ولكن لا أحصر، فمن الذي يعرف كل علماء البلد؟ كما أن الحصر يوغر القلوب على أهل السنة في ذلك البلد، والمعلوم أن أهل السنة في كل بلد فيهم ضعف قلة، فينبغي أن نراعي هذا. لكن أعود إلى الأمر، فلما بلغتني هذه القصة وأنا أعرف أن الشيخ الذي نسب إليه أنه جلس معه في خارج البلاد، وقد كان بيني وبينه تواصل للترتيب لأمر فيه مصلحة للمسلمين، وأخبرني أنه لا يعود إلا يعني في آخر الأسبوع، تعجبت جدا كيف أن أناسا يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة يكذبون هذه الأكاذيب. ما الفرق بين السني وغيره إذا كان يكذب لمصلحة الدعوة، يكذب لإسقاط بعض الناس؟ ما كان هذا أسلوبا سنيا ولا سلفيا أبدا. كما أن عجلة بعض إخواننا بنقل الخبر ونشره في الآفاق تدل على خلل، وأنه يجب أن نراجع أنفسنا وأن نصحح تقوانا وتديننا، وأن نخاف الله. فإنك والله مهما تكلمت اليوم وقام معك أقوام وشجعك أقوام، فإنك غدا موقوف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان، وهناك مسؤول عما تقول. ولن ينفعك كثرة المهللين ولا كثرة المعجبين، وإنما ينفعك أن تكون قد سلكت الجادة وسرت على الصراط المستقيم. فوصيتي لنفسي وأبنائي أن نتقي الله، وأن نحذر أيما حذر من التساهل في الكلام في دين الناس بدون سبب شرعي ولا حجة شرعية، ومن التساهل في نقل الأخبار ولا سيما التي تتعلق بالدعوة وتتعلق بدين الناس وبأعراض الناس، وأن لا ننقل الخبر كما قلت إلا إذا علمنا صدقه وظهر لنا في نشره مصلحة شرعية تربو على المفسدة. أقول هذا نصحا لنفسي وإخواني، وتقربا إلى الله، وذبا عن منهج السلف وعن طريقة أهل السنة، وحفظا لجناب أهل السنة في بلدانهم حتى لا يعتدى عليهم ولا توقف دعوتهم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة والفقه في دينه، وأن يجعلنا من السائرين على منهج السلف الصالح حقا وصدقا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: أنا طالبة أحفظ القرآن، وقد وصلت إلى سورة لم أستطع حفظها، فهل أستطيع أن أبدأ الحفظ من أعلى الجزء حتى أنزل إلى السورة التي عجزت عن حفظها؟ لا بأس، تجاوزيها وانتقلي إلى غيرها، واسأل الله أن ييسر لك حفظها. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز السفر إلى الدول الأوروبية بقصد السياحة مع زوجتي وأولادي، وأنا يا ولله الحمد محافظ على صلاتي؟ الذي يفتي به العلماء الأكابر من زمن طويل أن السفر إلى بلاد الكفر للسياحة لا يجوز، سواء كان الرجل لوحده أو مع عائلته، لأن المؤمن لا يجوز له أن يرى نار الكفار وأن يرى الكفار ناره لغير حاجة، ولأنه يرى الكفر بعينيه والعهر بعينيه، وهذا لا يجوز. هذا قديما، فكيف باليوم الذي صدرت في أغلب الدول قوانين تمنع بعض الواجبات الشرعية كحجاب المرأة ونحو ذلك؟ لا شك أن السفر في هذه الحالة إلى ديار الكفر للسياحة لا يجوز، وهذا الذي أفتي به. أما إذا كان الإنسان محتاجا كالسفر للعلاج أو لمصلحة تجارية أو للدعوة إلى الله، فأرجو أن يكون في ذلك سعة ما دام لا يخل بدينه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: من باع سلعة بسيف الحياء لكن المشتري مثلا له فضل عليه مع كونه أخذها بسعرها لكن البائع لم يكن يرغب بالبيع، هل يكره البيع في هذه الحال؟ نعم، لأن من شرط صحة البيع التراضي من الطرفين، بل قال بعض أهل العلم إن الأخذ بسيف الحياء غصب، إن الأخذ بسيف الحياء غصب، فإذا ظهر أن البائع لا يريد أن يبيع هذه السلعة بل يرغب فيها ككتاب عنده مثلا، لكن استحى وباع حياء، فإن أقل ما يقال في هذا البيع إنه مكروه، ولا ينبغي للمشتري أن يعني يكره البائع على البيع بسيف الحياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألا يدل أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد جابر وجبار وإقامتهما خلفه في الصف على جواز جذب أحد المصلين إلى الخلف؟ أين الجذب هنا؟ لا جذب هنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نقلهما إلى الأفضل. أن يقف عن يمينه ويساره جائز، وأن يقف خلفه هو الأفضل. الجذب على العكس، تنقل من الأفضل إلى المفضول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: المرأة تصلي مع زوجها، هل يجوز لها أن تقف عن يمين زوجها؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام إذا كانت زوج أنه يجوز لها أن تقف بجواره، لكن لا شك أن الذي يتفق مع الدليل أن تقف خلفه، فإن العجوز مع أنس واليتيم هي جدة أو أم، ومع ذلك لم تقف معهما بل وقفت وراءهما، فالذي أرى أن تقف المرأة خلف زوجها إذا صلى بها. نعم. صلى الله عليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: نسكن في بريطانيا ويبعد المسجد حوالي 20 دقيقة مشيا ولا نسمع الأذان لأنه ممنوع، هل يجب على زوجي صلاة الجماعة؟ وتقول: أحافظ على الرواتب وتصعب علي راتبة الظهر لأنني أكون في طريقي إلى الجامعة، أصلي الفرض وأترك الراتبة، هل أعيدها أم أتركها وينقص من راتبتي؟ أما بالنسبة لصلاة الجماعة فكما قلنا، الرجل إذا كان يسمع صوت المؤذن من مكان عال في المسجد مع هدأة الأصوات وانتفاء الموانع، فإنه يجب عليه أن يسعى إلى المسجد، سمع الأذان أو لم يسمعه، يعني لو كان بينك وبين المسجد عمارة، الغالب أنك لا تسمع الأذان، لكن لولا هذا العائق كنت تسمع، فيجب عليك أن تسعى. فالضابط أولا صوت المؤذن بدون ميكروفون. الميكروفون يمكن المدينة كلها تسمع، لا، صوت المؤذن بدون ميكروفون على أن لا يكون في المسجد، يكون في مكان عال ويكون صيتا ولا تكون هناك عوائق. فمن كان يسمع صوت المؤذن في هدأة الأصوات وانتفاء الموانع والعوائق فإنه يجب عليه أن يسعى إلى المسجد ولو لم يسمع عين الأذان. وقلنا يعني إنه في حدود كيلوين تقريبا من المسجد من جميع الجهات، والدقائق لا عبرة بها لأنه قد يلف حول مباني مع قرب المسجد. وأما بالنسبة للصلاة الراتبة فإن أمكنك يا أختاه أن تصليها ولو في السيارة فصلها، فإنها نافلة يجوز أداؤها في السيارة إذا كنت تستقبلين يعني القبلة، إذا كنت تخرجين ما يسمى سفرا، يعني إذا كان عملك يبعد عن بيتك أو يبعد عن مدينتك ما يسمى سفرا، فإنه يجوز أن تصليها في السيارة كما تقدم معنا في دليل الطالب. أما إذا كان في داخل المدينة، عملك في داخل المدينة، فإنك تقضين هذه السنة متى ما تيسر لك ولو بعد الصلاة، لأنه إنما منعك من هذا المانع. والذي نختاره أن السنة الراتبة القبلية تقضى بعد الصلاة إذا كان الإنسان حريصا عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم صلاة شخص خلف الصف ومعه شخص آخر لكن قبل سلام الإمام قطع صلاته وبقي وحده؟ ما دام أنه كان يصاف وقد اتقى الله ما استطاع ثم حصل الخلل ممن يصافه، فيظهر لي والله أعلم أن صلاته لا تبطل لأنها بنيت على الصحة، وهذا عكس الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف، لأن صلاة المنفرد خلف الصف يبدأ الصلاة منفردا ثم قد تحصل له المصافة بعد فوات الركعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم أن الإمام ابن باز رحمه الله يرى بطلان الركعة للمنفرد خلف الصف، ثم ذكرتم أنه يرى أنه إذا أدرك الإمام قبل السجود تصح ركعته، فهل هما قولان للشيخ؟ لا، ليس قولين، بل هما مسألتان. هما مسألتان. الأولى مسألة من صلى منفردا خلف الصف، والمسألة الثانية من ركع دون الصف. وهذه المسألة مستثناة من مسألة صلاة المنفرد خلف الصف لحديث أبي بكر. ثم ما هي دلالة حديث أبي بكر؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. نعم. جزاكم الله خير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر بعض الناس أنه راجع عن اختيار القول الثالث إلى القول الأول وهو بطلان الصلاة مطلقا، والذي رأيت في كتبه هو القول الثالث، ولم أرى نصا صريحا منه في رجوعه إلى القول الأول. والسؤالات التي ذكرت له ليس فيها صراحة أنه رجع إلى القول بالبطلان مطلقا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: في العادة عندنا في البلاد إذا عين شخص إماما لمسجد فإن الإمام يختار يوما لإقامة حفلات وبعد ويعد تلك الحفلات عادة بقولها أنها ليس لها علاقة بالإمامة، وقد قال له بعض الشباب السنة بأنها بدعة لأن الأصل في الإمامة وظيفة دينية، فما هو توجيهكم ونصيحتكم؟ حقيقة ما فهمت يعني أنه يجعل يوما للاحتفالات. إذا كان المقصود أنه يجعل يوما يدعو فيه زملائه وأحبابه وأصحابه للعشاء أو الغداء بمناسبة أنه جعل إمام، فهذا ما يشدد فيه، ما يتقرب إلى الله بهذا الاحتفال، وإنما هو يدعو إخوانه وعلى وليمة بهذه المناسبة. أما إذا كان المقصود غير هذا فأنا ما أفهم المقصود به. أما إذا كان إنه والله لأنه عين إماما يجعل وليمة لإخوانه ويجمع إخوانه، فهذه لا يقال فيها إنها بدعة ولا يتشدد فيها، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.